الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يلا اكتب الدليل كم؟ الثالث. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من يقرأ علينا الآية؟ بارك الله فيك. اكتب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم من أول السطر. ففي هذه الآية أثنى الله عز وجل على الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان فدل ذلك على أن الحسنى في اتباعهم وأن السوء في البعد عنهم. أول السطر أربعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أول السطر. قال المفسرون: الصادقون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكل صادق بعدهم حقيقة صدقه اتباعهم اكتب والأدلة من السنة أيضا كثيرة، أول السطر والأدلة من السنة كثيرة، أو خليه عنوان الأدلة من السنة، الأدلة من السنة. منها حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، تعرف النواجذ؟ ما لكم أرى كل واحد فضج للثاني، كتبتموها صح النواجذ. طيب ما هي النواجذ؟ الأضراس كلها، مؤخرة الأضراس. طيب كتبت: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود، أحمد وأبو داود وغيرهما. ففي هذا الحديث دلالة عظيمة، دلالة عظيمة على وجوب الأخذ بمنهج السلف، على وجوب الأخذ بمنهج السلف. فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتهم بسنته، سنتهم بسنته، وأمر باتباعها. وأمر باتباعها بل شد على ذلك حتى قال عضوا عليها بالنواجذ. عضوا هذه ضبطت بضبطين عضوا وعضوا وكلاهما صحيح. كتبت عضوا عليها بالنواجذ. الأول السطر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي وغيره. وهو حسن. لغيره، يعني هذا الحديث حسن لغيره، وهو حسن لغيره. ايش الشاهد من الحديث عندك يا خالد؟ ما الشاهد من الحديث لاتباع منهج السلف الصالح؟ قوله ما أنا عليه وأصحابي، يعني الذي يريد النجاة عند افتراق الأمة أي سبيل يسلك؟ سبيل الصحابة رضي الله عنهم، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. اكتب إجماع الأمة، وأقوالهم. أول السطر لقد أجمعت الأمة على وجوب على وجوب اتباع السلف الصالح، وكثرت أقوالهم في ذلك، وكثرت أقوالهم في ذلك. ومن هذه الأقوال، من نقطتين فوق بعض اكتب من أول السطر. واحد، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرا. أخرجه أبو نعيم في الحلية، أخرجه أبو نعيم في الحلية والآجر في الشريعة وغيرهما، والآجر في الشريعة وغيرهما. انظر هذا الكلام النفيس، انتبه معي، وهذه الوصية إلى الخليفة المبارك عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، الذي كان آية عظيمة في كل شيء، في العبادة والمعاملة والإمارة. يقول في هذه الوصية العظيمة: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، يعني بذلك خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الخلفاء الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم واتباع طريقهم. قال: سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. لا يفهم من هذا أنهم أحدثوا أو ابتدعوا أو أتوا بسنن ليست على أصل الكتاب والسنة، إنما المراد أنهم أمروا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا عليه ولزموها وما فارقوها. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا مجمعين على أنهم لا يعملون عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على سبيل المثال، وفي أمر عظيم من الأمور وهو جمع القرآن، جمع القرآن العظيم إرادة الله جل وعلا وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة. كان في القرآن كتاب أنزلناه إليك يدل على جمع هذا الكتاب العظيم. لكن لشدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم، لما بدا لهم الأمر بجمع القرآن العظيم في مصحف واحد، وحين جاء الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقولون له: أدرك الناس، فإنهم يختلفون في القرآن. شاور، قال أبو بكر: أولا ما كنت محدثا أمرا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا زالوا به يرغبونه ويذكرونه ويذكرون له أن هذا ليس فيه مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رق لذلك ورأى أنه خير. ثم استدعى عمر وكلم عمر، فكان جواب عمر ما كان جواب أبي بكر في أول الأمر. قال: ما كنت لأعمل شيئا أو أحدث شيئا ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. فلا زال أبو بكر يرغب عمر ويذكر له أهمية الأمر، فالناس قد اختلفوا في القرآن. ثم لان عمر لذلك ورأى أنه خير، فاستدعوا زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو جامع القرآن. في أول الأمر رفض، قال: ما كنت لأعمل أمرا لم يكن عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا زالوا به حتى رضي، إلى آخر خبر جمع القرآن. الشاهد من ذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على أنهم كانوا يتبعون ولا يبتدعون ويقتفون ولا يخالفون. فلا يفهم أحد أن الصحابة قد خالفوا سنة أو أحدثوا، عياذا بالله جل وعلا، بل اتبعوا، وكل ما كانوا عليه هو اقتفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الأخذ بسنتهم هو أخذ لكتاب الله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه هنا رحمه الله، قال: الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، لأنها من القرآن والسنة، لا تخرج عن ذلك قيد أنملة ولا طرفة عين. قال: ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. نعم، هذا الواجب على كل مسلم، كما سبقت الأدلة أنه لا يخالف أبدا طريق السلف الصالح، لا يخالف أبدا طريق الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، لأن طريقهم ليس هوى أنفسهم ولا آراء عقولهم، إن اتباعهم هو اتباع لما تبعوه هم، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لامرئ أبدا أن يخالف هذه الطريق، لأن رب العالمين حرم مخالفة هذا الطريق، وبين أنه من الأمور القبيحة المذمومة شرعا. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. أيش بعدها يا ريان؟ وفي أي سورة هذه الآية؟ الشورى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يجوز لامرئ أيا كان أن يشرع في دين الله ما ليس منه. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه أيش تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فاتباع ما كان عليه سلف الأمة واجب، ومخالفته جور وظلم وحيد عن الطريق المستقيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد. من حديث من؟ عائشة. من رواه متفق عليه، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل عمل لا يكون على السنة، كل عمل ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رد غير مقبول لو يتعبد به ليل نهار. قال: من اهتدى بها فهو مهتد. من اهتدى بها الشيء رضوان سنة سلف الأمة، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور. النصر باتباع السنة، والهزيمة والذل في مخالفة السنة. انظر على سبيل المثال يوم أحد، وكثيرا ما يذكر هذا أهل العلم في آثار مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم أحد، يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام للرماة: لا تفارقوا هذا الجبل، وإن رأيتم الطير تخطفنا أو رأيتم أن انتصرنا لا تنزلوا أبدا، لا في هزيمة ولا في نصر. فلما رأوا أن المشركين قد انكسروا والمسلمين قد انتصروا، قالوا: سننزل نغنم مع أهل الغنائم. فأميرهم ردهم فأبوا، فلما نزلوا صعد المشركون على الجبل، وحدث ما حدث حتى أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، وكان يوما شديدا على المسلمين. والسبب في هذه الهزيمة هي مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر واحد سبب هزيمة، فكيف بالبدع والمحدثات والبعد عن طاعة الله وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام؟ أن يأتي النصر في مخالفة الكتاب والسنة. فالسنة عز، والسنة نصر، والسنة تمكين. وولاه الله ما تولى، قال: ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا اقتباس من قول رب العالمين ايش محمد منصور. طيب ما هي الآية؟ الآية من أوله: ومن يشاقق الرسول. متى سمعت هذه الآية؟ متى سمعت هذه الآية الآن كتبتها؟ إذن يا عباد الله، النصر والعز والتمكين في إحياء الناس لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بمنهج السلف الصالح الذين فتح الله بهم المشرق والمغرب ورفع الله بهم راية التوحيد في الجبال والسهول والأودية لما كانوا على المنهج القويم. ولما ابتعدنا ذلينا، لما ابتعدنا أصابنا الذل والهوان عياذا بالله من ذلك. فهذا كلام نفيس، من استطاع حفظه فليفعل. اكتب. 2. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله، اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا، وقل فيما قالوا وكف فيما كفوا عنه، وكف فيما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. أخرجه الإمام الآجري في الشريعة، انتبه أيضا، هذا الكلام نفيس عظيم، وما أحسنه نصحا للأمة. اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، تحتاج إلى صبر، وفي زماننا نحتاج إلى صبر أكبر وأكبر وأكثر، لأننا في زمن حرب على السنة ومعاداة للسنة. وإذا لم تصبر نفسك وتقوي إيمانك بالله عز وجل وتتسلح بسلاح التوكل على الله والثقة بالله وتسر على سير السلف الصالح، انهارت قواك، وربما بعت دينك بعرض من الدنيا قليل. فإما أن تتنازل عن السنة تحت التهديد والوعيد أو المال والإغراء، وإما أن تصبر، تثبت، تحافظ على دينك وتصبر على السراء والضراء، في السراء والضراء تصبر، والعاقبة لمن صبر واحتسب وتحمل وعلم أن اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام هو الفرض الذي فرضه الله، وهو الدين الذي أمر الله جل وعلا به، وهو بحاجة في طريق السنة واتباعها وفي طريق الطاعة عموما أن يصبر ويصبر نفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إيش؟ لعلكم ماذا؟ تفلحون. فلا بد أن تصبر. وإذا كان هذا الكلام من الإمام الأوزاعي رحمه الله في أزمان العافية، أزمان العافية، فهو من أهل القرن الثاني رحمه الله تعالى. يقول اصبر نفسك على السنة، فماذا عساه يقول في زماننا؟ في زماننا الذي صار فيه المتمسك بالسنة غريب، بل من أشد الناس غربة، من أشد الناس غربة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك حيث قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، جاء تفسير الغرباء في خارج صحيح مسلم بتفاسير، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام هم قوم قليل في قوم كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي لفظ هم النزاع من القبائل، أي قوم قليل ينزعون عن مخالفات أقوامهم للكتاب والسنة ويعضون على الكتاب والسنة، وإن فارقهم من فارقهم. فتحتاج عبد الله إلى صبر، وإلا ستنحرف عن الصراط المستقيم. صبر نفسك على اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قد كان يؤتى بالرجل فتوضع له الحفرة في الأرض وينشر نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام. واليوم لو قالوا يا مطوع يا إرهابي يا سلفي، قلت أنا من اليوم الثاني أترك هذا العلم وأترك الناس وأجلس في البيت وخارط السفهاء لئلا يقولوا أن سلفي. أن سلفي فخر تفتخر به، أن سلفي لا خلفي، سلفي على منهج السلف الصالح الصحابة والتابعون. فعلامة، علامة تخاف، ومما تخاف سلفي، ونتعبد الله بالسلفية، رضي من رضي وسخط من سخط، فإنها هي الدين الذي ارتضاه الله عز وجل وأمر به، وليست منهجا مستقلا. السلفية كما سمعت هي اتباع السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون ومن بعدهم. لكن يوجد من يشوه بهذا الاسم وهذه الجماعة التي ليست على غير طريق الكتاب والسنة. قال رحمه الله اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. من هم القوم؟ الصحابة ومن التابعون. قف حيث وقفوا، وقل فيما قالوا، وكف فيما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. هل يوجد أحد أعظم إيمانا من الصحابة ممن جاء بعدهم؟ هل يوجد أحد؟ هل يوجد أحد يقارن إيمان صحابي؟ لا يوجد أبدا. أصغر صحابي إيمانه يزن إيمان الأمة من دون الصحابة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لمن تأخر في الإيمان عن المهاجرين الأولين قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفا. بما؟ بإيمانه. فإذا كان الصحابة وهم صحابة يتفاوتون، فليس الآخرون كالمهاجرين والأنصار الأولين، فكيف بمن دون الصحابة؟ فهم أعظم الناس إيمانا، وهم أبر الناس قلوبا، وهم أعلم الناس بشرع الله، هم أعلم الناس بشرع الله وأسرع الناس إلى الخير. ولو كان خيرا في أمر ما سبقناهم، والله لن نسبق الصحابة أبدا في أي خير وفي أي أمر. فيجب على المسلم أن يعلم أنه يجب عليه أن يقف حيث وقفوا، ولا يخرج عن سبيلهم، ولا يبتدع، ولا يسير غير سيرهم. فهذا سبيلهم، وهذا الذي يجب أن يسعنا ما وسعهم. لسنا أفضل منهم ولا أعلم منهم، ولا يمكن أن يدعوا لنا خيرا ما عملوا. فيجب على المسلم أن يسير على ما ساروا عليه، ولا يحيد عن ذلك قيد أنملة. واضح؟ اكتب هذا الكلام الأخير. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، ثبت وجوب اتباع السلف، رحمة الله عليهم، بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرة دلت عليه، أما النقطة اكتب ذم التأويل، مجلد الأول صفحة 35. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.